التثبيت على الدعوة إلى الله. يعني خديجة رضي الله عنها كان لها دور عظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تشد من أجره في مواجهة قومه وهو يدعوهم ويدعو ناس مشركين، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلمات ورقة بن نوفل كان لها أثر عظيم في تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أول ما رجع من غار حراء من إقرأ والقصة، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا اللي جاءك يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي نفسه اللي نزل على موسى، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. حتى قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، يعني راح تصل لقضية الإخراج. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا طريق الدعوة الذي تعب فيه آدم وعانى وصبر فيه نوح ورمي في النار الخليل وأضلع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وخرج مطاردا عيسى عليه السلام وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج اليوم إلى تثبيت على أصول الدين، على قواعد الدين، على منهج أهل السنة، حتى لا نقع في البدع والضلالات. قصة أصحاب الأخدود فيها تثبيت عظيم. لما أمر ذلك الطاغية أن يلقى الناس في أخاديد حفر من نار، نعم، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، من لم يرجع عن دينه أقحموه فيها. الله أنطق غلاما، أنطق رضيعا ليثبت أمه، قال اصبري فإنك على الحق، وكان سبب يعني في الفوز في تثبيتها وهي تلقى في النار. سبحان الله. الإمام أحمد رحمه الله ثبت الناس والناس ثبتوه، حتى الأعرابي كان يجي من البادي يقول يا أحمد الناس ينظرون إليك، إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. يجي واحد آخر يقول له يا أحمد أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، والله لو أجبت إلى خلق القرآن لا يجيبن خلق، ولئن امتنعت لا يمتنعن خلق. يجي واحد آخر يقول له يعني لا بد من الموت، يعني الموت جاي جاي، فاتق الله ولا تجب. يجي واحد شوف دخل السجن، جاء واحد حرامي، نعم، بس حرامية زمان مختلفين شوي، قال يا أحمد أنا فلان العيار اللص الطرار، يعني حرامي، أخذ ضربت مدري كذا 1000 صوت على الباطل، يا أحمد أنا أضرب على الباطل وأنا أضرب أثبت، أنا أثبت على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تثبت علي وأنت على الحق؟ وهذا سارق، هذا حرامي، نعم، حرامي في السجن يقول الإمام أحمد، يقول له أنا أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ سبحان الله. الإمام أحمد كان يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم، يقول ابن الإمام أحمد عبد الله فقلت يا أبتي من أبو الهيثم؟ قال لما أخرجت للجلد إذا أنا بشاب يجذب ثوبي في السجن، نعم، يقول تعرفني؟ أقول لا، إيش عرفني؟ إيش؟ قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، يعني النشال، مكتوب في ديوان الخليفة، نعم، أني ضربت 18,000 صوت وصبرت طاعة للشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أن طاعة للرحمن لأجل الدين. الأولاد اليوم يحتاجون منا إلى تثبيت ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. الإمام عاصم بن علي التيمي لما أخذ في فتنة خلق القرآن جاله رسالة من ابنتيه، كان عنده بنتان أحسن تربيتهما، يا أبانا إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لئن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. سبحان الله. خلص واحد لما يترك وراء جبهة داخلية بهذا التماسك هو يثبت